بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب إحياء الموات، وهي الأرض الدافرة التي لا يعرف لها مالك، فمن أحياها ملكها، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. لا، بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب إحياء الموات. الموات الأرض الدافرة التي ليس لها مالك وليس فيها شيء من الآثار، يقال لها موات، تملك بالإحياء. من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا فهي ميتة فهي له. إذا كانت الأرض دافرة وليس فيها أعلام فإنه يملكها بالإحياء. أما إذا كان فيها شيء من الآثار ولا يعلم لها مالك ففيها خلاف. قال بعض أهل العلم في رواية الإمام أحمد، رواية الأولى أنها تملك بالإحياء، لأنها وإن كان فيها آثار لكن لا يعلم لها مالك. والرواية الثانية أنها لا تملك، لأنها لا بد يكون لها مالك، لا تملك بالإحياء، لا بد يكون لها مالك، إما مسلم أو ذمي أو تكون لبيت المال. نعم، صلى الله عليه. وهي الأرض الدافرة التي لا يعرف لها مالك، فمن أحياها ملكها، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها، كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع، وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها. نعم، عمارتها بما تتهيأ له، يعني بما يكون تهيئة لإحيائها. إن كانت مثلا أرض يريد أن يبنيها، معنى يساويها ويحفر قواعد للبناء أو يجعل شبك أو ما أشبه ذلك أو جدار. وإن كانت الزرع يحوطها ويزيل الأشجار التي فيها ويمشي جري الماء عليها، هذا إحيائه. تختلف لكل الزرع ليجري الماء عليها ويحوطها، يزيل الماء المانع من غرس الأشجار فيها، يقلع الأشجار ويحوطها بتراب مثلا وما أشبه ذلك. وإن كانت أرض للبناء يقيم عليها بناء، إما حائط أو عمود أو شبك وما أشبه ذلك. نعم، أحسن الله إليك. نعم، وعمارتها. نعم، وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها كالتحويط عليه. نعم، وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع. نعم، وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها، وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمة، وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية. إيش؟ وإن حفر فيها، أحسن الله عليك، وإن حفر فيها بئرا. نعم، فوصل إلى الماء ملك حريمة. نعم، وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية، وحريم البئر البديء 25 ذراعا. نعم، حريمها يعني حماها، قال حريم، حريم الشيء، حريم مقيد، ويقال له حرم، حرمها، حرم الشيء. أما الحرم بالإطلاق ليس في الدنيا إلا حرم، الحرم المكي والحرم البدني، لكن هذا حرم البئر أو حريم البئر ما يكون حماية له إذا كانت قديمة 50 ذراع من كل جانب، وإن كانت جديدة 25 يكون القديمة أو العادية، يسمى عادية نسبة إلى عادي، والبادية الحادثة. إذا كانت البئر قديمة ثم استخرجها وحفرها يكون حريمها 50 ذراع، وإن كانت جديدة حادثة يكون حريمها 25 ذراع. نعم، وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمة، وهو 50 ذراعا من كل جانب، وإن كانت عادية. نعم، إن كانت قديمة. نعم، وحريم البئر البديء 25 ذراعا. البديء يعني المبتدأ الحادثة. نعم، أحسن الله إليك. نعم، 25 ذراع من كل جانب عن البئر هذه، تبع له. نعم، أحسن الله لك. باب الجعالة، وإذا جر الماء عليها وتجاوز المدة مشي الماء حتى يتجاوز معناها ملكها بالماء، أحياها بالماء. لكن هذا إذا ما جرى الماء عليها، ما مشى الماء عليها، حفر البئر وسكت. نقول لك 50 ذراع من كل جانب. فإذا جاء إنسان يريد أن يسكن بجوارك تذرع 50 ذراع وتقول هذا حد من كل جانب، أو كانت جديدة خمسة تذرع 25. أما إذا أخرجت الماء ومشيت الماء حتى تجاوز 50 60 100 معناها حيته. نعم مثل هذا النوع الثاني. إذا كان في أثر فيها الخلاف، إذا كان لا يعرف مالكها، اندثرت ولا يعرف مالكها، ضاع مالكها، ففي خلاف، قيلة لك وقيلة لك. أما إذا كان يعرف مالكها لا، هذا معروف المالك. نعم. الحجر في الفتح على حديث اللديغ قال قوله ويقرأ الحمد لله رب العالمين، قال في رواية شعبة فجعل يقرأ عليها بفاتحة الكتاب، وكذا في حديث جابر، وفي رواية الأعمش فقرأت عليه الحمد لله، ويستفاد منه تسمية الفاتحة الحمد والحمد لله رب العالمين. ولم يذكر في هذا الطريق عدد ما قرأ الفاتحة، لكنه بينه في رواية الأعمش وأنه 7 مرات، ووقع في حديث جابر 3 مرات، والحكم للزائد. هذا من يذكر كلام منها؟ هذا ابن حجر. حكم للزائد قال في رواية الأعمش 7 مرات، وفي حديث جابر 3 مرات. إن لم يكن الأعمش فرد بهذه الرواية، فإذا فرد بها عن غيره قد يحكم مثل النسائي وغيره على بالشذوذ. يعني في كونها 7 مرات. ثم أيضا الغالب الآن، الأغلب ما ورد تكرر 3 مرات، قليل السبع، يعني الأقرب إلى 3 مرات. إذا فرد بها على طريقة المتقدمين طريقة النسائي وغيره إنه يكون شاذ، يقدم قول الأكثر. ها السبع ما لها شواهد من يعني أذكار أخرى تكرر 7 مرات؟ وش مثل؟ مثل حسبي الله ليت وحده، إيه؟ أذكار الصباح، أذكار مثل أعيدك بعزة الله وقدرته، أو أعوذ بعزة الله وقدرته. أكثر الأكثر 3 مرات، الأكثر 3 مرات أكثر ما ورد. على كل حال رواية، لكن والأعمش ثقة، أقول الأعمش ثقة، من قال إن الزيادة من الثقة مقبولة يقبلها، ومن قال إن الثقة إذا خالف الأكثر، وإن الواحد إذا خالف الأكثر يكون شاذ، يعتبرها شاذة. نعم. قال أحسن الله إليك، في وقتنا هذا لو أراد أحد أن يحيي أرضا ليسكنها أو ليزرعها، منعه أهل تلك القرية علما أنها لا تملك لواحد بعينه منهم، فهل فعلهم جائز ويقولون أنها ملك القرية وهو خارج عنهم؟ في هذا يرجع إلى ولي الأمر في هذا، الآن في هذا إحياء وإقطاع الآن. نعم.